صاحب كرام الطبع والأخلاق، صاحب كرام الطبع والأخلاق، أهل المروءة سارعا بسباق، واربأ بنفسك عن سفيه فاجر أو وارد لمجالس الفساق. كلا ولا تصحب بخيلا، إنه لتضيق منه مدامع لمآق. واحذر مصاحبة اللئيم، فإنه لا يصلحن لشدة الميثاق. فتراه من لؤم يطالب حقه ولغيره متدثرا بنفاق. يرجو الخصومة كاذبا متلاعبا، متلونا كتلون الأوراق. احذر كذوب القول لا تأبه به، فارقه والزم مجلس الحذاق. إياك من متعالم متطلع متسرع متصدر سباق. متزين بالعلم مثل قماشة، لا تستتر منها سوى الأعناق. لا تقربن حماك ربي قاطعا للوالدين، فلا بليت بعاق. وادفع مجالس فاحش بلسانه، حفظ اللسان بمنزل الأحداق. فارق كثير المزح لا تأنس به، فالقرب منه محصل لفراق. أنجو بنفسك يا أخي بشدة، لا تأنسن بمادح ملاق. فارق كذا متمدحا متعاليا، إن الغرور لمفسد الأخلاق. إياك ذا الوجهين لا تحسن به ظنا، ولا تفرح له بعناق. لا تعطي سرك مفشيا لا يرعوي، يفضي ولو في أعظم الميثاق. إياك من متردد متذبذب، لا يجزمن أميتا أم باقي. احفظ لوقتك واحذرن مبذرا، فالوقت منك كفارس بسباق. حذر مجالس بدعة وضلالة، إن النصوص لها أتت بفراق. لا تسمعن لمحدث أو خائن أو لاعب بكلامه الخلاق. لا تركبن تحزبا أو فرقة، دين الخوارج موصل لشقاق. لا يمنعنك من قبول نصيحتي ضعفي، ولا تنظر إلى أخلاقي. فالله يشملنا بعفو كامل، والله ينجينا من الغساق. وصلاة ربي من كريم واسع لنبينا ولصحبه الحذاق. لنبينا ولصحبه الحذاق.